إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وأقيموا النصيحة فيما بينكم، فإن النصيحة سبيل الأنبياء والمرسلين والعلماء الربانيين والعقلاء الموفقين. النصيحة دليل على كمال دين الإنسان وكمال عقله، أما كونها دليلاً على كمال عقل الإنسان فلأن في النصيحة براءة للذمة ونفعاً للأمة، وأما كونها دليلاً على كمال الدين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أخبر خبرًا متضمِّنًا للحث على النصيحة والترغيب فيها، وأن الدين كله منحصرٌ في النصيحة، فمن قام بالنصيحة فقد قام بالدين. وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فسره تفسيرًا يزيل الإشكال ويعمُّ الأحوال، وأن موضوع النصيحة في خمسة أمور باستكمالها يكمل العبد. أما النصيحة لله تعالى فهي الإخلاص له والتعبد له محبة وتعظيما، وأن يكون عبدا لله حقيقة راضيا بقضائه، قانعا بعطائه، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، راضيًا بالله تعالى ربًّا رحيمًا ومُدبِّرًا حكيمًا. وأما النصيحة لكتاب الله فهي تلاوته حق تلاوته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والذبِّ عنه وحمايته من تحريف المبطلين وزيغ الملحدين، واعتقاد أنه كلام رب العالمين. ومن النصيحة لكتاب الله تعظيمه واحترامه، فلا يوضع في موضع فيه امتهان أو ابتذال لكلام الله تعالى. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان الكامل به وتعظيمه وتوقيره ومحبته واتباعه ظاهرًا وباطنًا، ونُصرته في حياته وبعد مماته، وتقديم قوله وهديه على قول كل أحدٍ وهديه، والحرص على تعلُّم سُنَّته وتعليمها ونشرها بين الناس، ومُحاربة البدع ونبذها. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم، لأن لهم فضلًا على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وحفظ دين الله تعالى بحفظ كتابه وبحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علمًا وعملًا وتعليمًا، حتى بلغوه الأمة نقيًّا طريًّا. فمن حقوقهم محبَّتهم بالقلب، والثناء عليهم باللسان، والاستغفار لهم، والكفُّ عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحدٍ منهم